واحد كده يظن ان القرعة يقول الله افعل او لا تفعل او غفل تستقبله يقول لك ده ايه انا يعني بأستوحي هذه الاقداح اذا قلت له افعل افعل اذا قلت لا تفعل لا تفعل اذا طلع غفل يعني لا افعل ولا تفعل يكرر القرعة مرة ثانية كأنه يربط نفسه بهذه الاتباع يربط مستقبله يربط حياته بهذه الاقداح ده كله حرام وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اذا التزمتم بهذه التوجيهات وبهذه العقود فيضمن الله سبحانه وتعالى لكم هذا الضمان ما هو اليوم يرث الذين كفروا من دينكم فان الدين هو عباره عن اوامر لله بان تلتزموا بالحلال ونواهي ان تمتنعوا عن الحرام وايضا ينبغي عليكم ان تاخذوا تعليماتكم وتوجيهاتكم وارشاداتكم وانظمه حياتكم من كتاب الله ومن سنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا تربطوا انفسكم بتوجيهات كفار ولا بتوجيهات اشرار ولا بتوجيهات فجار ولا تظنوا ان الكفار والاشرار والفجار سيكونون لكم اولياء وفي الصوره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين هذا عقد من العقود ايضا في نفس الصوره اوفوا بالعقود من العقود وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نحن لا نعتدي لكن يعتدى علينا والقران في نفس الصوره يقول واذا جاءهم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان يعتدى على الاعراف في هذه الاشهر وفي هذه الايام ولا مبرر بالاعتداء اللهم الا ان يظهر عضلاته ويعتدى على ليبيا وهي صاحبه الحق ولم يكن هناك شيء من هذه القضيه المنسقه ويوم ان اعلنوا ببراءه واحد وترك الاخر قالوا اننا لن نرفع الحصار حتى تدفع ليبيا كل التعويضات واي التعويضات التي حدثت للمصريين في طائراتهم على حدود امريكا وشهدت كل التحقيقات ولم يعرف لها طريق ولا سبيل اي التعويضات لهؤلاء الذين قد اطلقت عليهم صواريخ اللهم لا جريرة ولا دم الا انهم كانوا اعطوا ثياب امرهم ومصير مجتمعهم الى هؤلاء الذين قال الله عنهم في نفس السوره واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الشر لبئس ما كانوا يفعلون ايها الاخوة الاحباب اننا في ايام لابد ان نعيش ذكريات هذه الايام في هذه الايام نزل على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت وفي أي وقت نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي مكان هو من أطهر البقاع في المكان الذي جمع الله فيه المسلمين تحت قيادة واحدة رشيدة هي قيادة رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. شهد الله في هذا اليوم أن الذين كفروا يئسوا من هزيمة هذا الدين. متى يئس الذين كفروا من دينكم؟ يوم أن حققتم إيمانكم بربكم ويوم أن حققتم طاعتكم لرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ويوم أن حققتم تصديقكم بكتاب الله عز وجل بكل صغيرة وكبيرة فيه. يئس الذين كفروا من دينكم ولم يستطيع الكفار ان ينالوا من هزيمه اتباع هذا الدين يوم ان يتمسك الاتباع بهذه الرساله ويوم ان يلتزموا بهذا المنهج ويوم ان يرفعوا على رؤوسهم هذه الرايه لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل. لما نرفع الرايه دي عمر ما فيه اي قوه على ظهر الارض تستطيع ان تنال منا منالا او ان تهزمنا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من هزيمه الدين. لكن ممكن يهزمكم انتم. انت يهزمونا. يهزمونكم يوم ان تتخلوا عن هذه العقود. اوفوا بالعقود اي عقد الايمان ان هذه الرابطه التي تربط بين المسلم واخيه المسلم سواء كان عربيا او اعجميا سواء كان في بلده او في غير بلده. اين هذه الرابطه؟ حقيقه الاخوه. يضرب اخي في كشمير فلا احن ولا ائن من اخذ ضرباته. يضرب اخي في العراق فلا أعلم ولا أحل لضرباته. لضرباتي في الأقصى وفي فلسطين أرجع وأقول الله هو الدافع وهو الذي يرد عاديات الأعداء. وأين موقفي أنا؟ أين موقفي؟ أين المطلوب مني أنا؟ أين حركتي التي تجعلني أمر أمام الأعداء وأقول لهم لن تستطيعوا هزيمة أتباع هذا الدين يوم ان يحمل اتباعه هذه الرايه على رؤوسهم. المسلم واخي المسلم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. المسلم واخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. لا يسلمه لعدو. لا يسلمه لعدو ولا يظلمه. لا يحدث منه ظلم له بينه وبين اخيه المسلم ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هكذا يوم ان اسلمنا قيادنا لاعدائنا عبث بنا الاعداء ان في داخل بلادنا او في او عبث بنا الاعداء فيما حولنا من بلاد اخرى يحيا عليها اخواننا. ما هي الجريمه التي دفعت هؤلاء بان يضربوا ابناء الهوى؟ واذا اظلم واذا ظلم واحد اذا ظلم واحد من الناس فهل يؤخذ الفدية والصغار والنساء بجريرة هذا؟ وهل يطرد هؤلاء؟ يأخذ العاصر مع الباطل يهدم بيوتا يترك نساءنا يضربون. هناك في الأقصى أرى عرشا من أبناء يهود يمسك بامرأة مسلمة محجبة ويلقي بها على الأرض وربما يرفعها بقدميه على مرأة ونسمع من العالم الإسلامي على كثرته وعلى كثرة عتاده وعزته وعلى كثرة ما عندهم. أيها الأخوة الأحباب إن المآسي كثيرة لكننا نريد أن نستذكر هذه الآية. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فين الخشية بتاعت الله سبحانه وتعالى؟ الشرع على أبناء الإسلام ولا على بلاد الإسلام. في كل بقعة من البقاع انظر فيما حولك من الشرق والغرب، فلم ترى المسلمين إلا في أشد الكرب، في أشد الكرب لكثرة مؤامرات الأعداء عليهم. اليوم ليس الذين كفروا من دينكم فلا تحتهم الشر. واسمعوا هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. يوم نزلت هذه الآية كان الدين كاملا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معه أمة تعرف الحلال وتلتزم به وتعرف الحرام وتنتهي عنه. كان هذا يوم أن نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أحد اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عليكم معشر المسلمين آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيدا. قال له عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه: اني لاعلم هذه الآية في اي يوم نزلت وفي اي مكان نزلت وعلى من نزلت. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة ومعه المسلمون. هذه الآية: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم ايها المسلمون، الدين كامل. فاين المسلمون من الدين؟ اين المسلمون من كلام الدين؟ قال الامام مالك رحمه الله وخيب ثراه وسائر ائمه المسلمين عندما كنيت هذه الايه، قال: ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. فهل كان الدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت وتصعد في الحرمات؟ هل كان الدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه المحرمات؟ هل كان الدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدى فيه على المسلمين والمسلمات؟ ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فإمام من أئمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. من الذي أكمل هذا الدين؟ الله سبحانه وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي. ألا تذكرون الله؟ ألا تحمدون الله حتى وجل على تمام النعمة؟ ألا تذكرونه على هذه النعمة؟ وأتممت عليكم نعمتي. ما هي هذه النعمة؟ هي نعمة الإسلام، النعمة التي لا تعدلها نعمة، النعمة التي ترفع الأمر وتباركه وتزكيه، النعمة التي تعيش تحت راية القرآن، الراية الراقية التي رفعها أسلافنا فعزوا وشادوا وخابوا. ونحن في هذه، ونحن عندما ترفع راية على هذا النحو يقولون هذه راية الإرهابيين أو راية كذا أو راية كذا من الأشياء التي يخوفون بها أولياء الله عز وجل والأطهار. في كل بقعة من بقاع الأرض الإسلامية مؤامرات. أجمع أنا للمسلمين في هذه الأيام وهم في مؤتمر الحج أن ينادي فيهم منادي الإيمان ويقول لهم: عودوا إلى رشدكم، وذوبوا إلى منهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بتوجيهات هذا الكتاب. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. لصقت لوبيا مؤامرة، ولصقت للعراق وضربوا بعضنا ببعض المؤامرات، وسمعنا وظننا أنهم يعيشون بيننا ليرفعوا لساننا، وهم يتآمرون علينا ليضرب بعضنا بعضا وليأكل بعضنا لحم بعض. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وليس الذئب ياكل لحم ذئب، ولكن وانما ياكل بعضنا بعضا عيانا. احنا بناكل بعض كده عيانا، ياكل بعضنا بعضا عيانا. ايها الاخوه الاحباب، ما ذنب المسلمين المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي كشمير؟ ما ذنبهم؟ الا في ارضهم لما هم أول. فكيف يشرف لهؤلاء العابثين ان يضربوا ابناء المسلمين فيها مستعمرات. هل هذا هو العدل؟ العدل للبشرية في بلاد الأيام؟ العدل عندنا؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العدل عندنا؟ ولا يجوبنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ونعتديت على أي حد بغضور لا يسوغ لنا الاعتداء إلا بعد أن نبين لهم أنهم هم المعتدون. هذا هو حكم الإسلام. أيها الأخوة الأحباب، أوصوا بالعقود. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الذي رضي لنا الإسلام دينا؟ الله سبحانه وتعالى. نحن بالإسلام كنا خير معشر. إن لو رضينا به دينا كنا خير معشر. قد هدمنا باسمه كفرا وحيفا. هدمناهم لا لأجل أن نضع أقدامنا على رقابهم ولا على رؤوسهم ولا أن نركب صعبا عليهم، وإنما لكي نقدر لهم السلام والأمن والاطمئنان والاستقرار في بلادهم عندما يدخلون في ديننا، أو عندما نتركهم على ما هم عليه ويدفعون الجزية لنا. هكذا تعلمنا الإسلام العظيم. أيها الأخوة الأحباب، لا نهجر ولا ننقض عهدا ولا نقتل وليدا ولا شيخا هرما ولا امرأة. وإذا وجدنا أناس يعبدون الله في الصوامع فأتم نتركهم وما يدينون. هذا هو دستورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام موتا وأن يقوي همم المسلمين في كل مكان، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يذكرنا بهذا المجد الذي عشناه ونعمنا به زمنا قد نعمنا بالإسلام زمنا وسكونا في آخر الزمن. نسأل الله أن يرفع عن أمة محمد الشقاء والعناء. إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، الاعتداءات المتكررة على بلاد الإسلام هذا نذير شر لو سقط عليه المسلمون، لأنه كما عرفنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لما أترك أعداء الإسلام يضربون هذا بمطرده وأنظر وأقول ما دام بعيدا عني فأنا في مأمن، فيضربون هذا أيضا بمطرده وسيأخذون الآخر والثالث والرابع، ونحن لا نأمن لهؤلاء. كيف نأمنهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبوا فيكم لا ضعف ولا عهد. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وأولئك هم المعتدون. من الذي حكم عليهم بهذا الحكم؟ الله سبحانه وتعالى الخالق. فهل يتصور أننا نثق في عدو الله سبحانه وتعالى حكم عليه بهذا الحكم؟ أيها الأخوة الأحباب، ما هو المطلوب إذن؟ أن نعرف مواقع أقدامنا وألا نتهيب من أعدائنا، وأن نعد العدة لملاقات هؤلاء الأعداء. إنهم يخافون من لقائكم كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم يوم أن تكونوا على مستوى الإيمان ومستوى الإسلام ومستوى الطاعة ومستوى الانقياد والخضوع لله رب العالمين، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، والله بأسهم بينهم شديد، تحصرهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا علمنا ربنا جل وعلا. أيها الأخوة الأحباب، من هذه الأيام نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا